نصر المسلمين في بدر على قلة عددهم وعددهم، فأخذوا من الكفار 70 وقتلوا 70، وتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام، ترك القتل 3 أيام، ثم أمر بهم فجمعوا وتم إلقاؤهم في القليب حفرة، ووقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم بالاسم: يا أبا جعفر، ما هشام، يا شوبة بن ربيعة، يا عقبة بن ربيعة، ناداهم بالاسم: أليس قد وجدت ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمعه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون وأنا يجيبون وقد جيفوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منكم. انتهت المعركة بالنسبة للبشرية، قد تؤثر في الإنسان في بعض سلوكه وتصرفاته وأقواله مهما بلغ من الدرجات العلى في التقوى والصلاح. من هنا جلس المسلمون بعد النصر يقولون ويفتخرون: قتلت فلانا وأسرت فلانا وقتلت كذا، وهذا يقول وذاك يقول وهذا يقول وذاك يقول، شيء من التفاخر. فنزل جبريل بوحي الله يؤدبهم: فلم تقتلوه ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أدب يؤدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب أن الآية تبدأ بالفاء، والفاء هنا ليست عاطفة، ليست عاطفة. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا بقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم، فقيل إن الفاء جواب شرط محذوف تقديره: إن تفاخرتم بقتل الكفار فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أي أن القتل هو الله، والمحيي والمميت هو الله، والناصر هو الله، والفعال لما يريد هو الله، وما الناس والأشياء والحوادث إلا وسائط يفعلها الله وبخلق الله وبإرادة الله. فلم تقتلوهم، أي ما استخرتم بقتل هؤلاء، لم يكن القتل منكم، بل ربنا قتلهم بأن سلطكم عليهم وساقهم إليكم وقذف الرعب في قلوبهم ونصركم عليهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت يا محمد إذ رميت ولكن الله رمى، أي وما أوصلت الحصباء إلى عيونهم بإلقائك للتراب في وجوههم ولكن الله أوصل التراب إلى عيونهم. ألف من الناس هل تكفي قبضة من التراب لإصابة العيون جميعا؟ وإن كيف تصيب الجميع في كل مكان؟ فما أوصلت ذلك إليهم حين رميت ولكن الله أوصل إليهم التراب، وما ألقيت في قلوبهم الرعب حين رميت بالتراب وقلت شاهدوا الموت، بل الله هو الذي ألقى الرعب في قلوبهم. والرمي فعل الإلقاء، والرمي الإصابة، الرمي الإصابة. أي الأفعال تطلق على المقاصد وتطلق على الغايات وتطلق أيضا على البدايات. رمى ألقى، رمى أصبت الغاية المقصود، وما رميت أي ما أصبت، إذ رميت إلى القلب ولكن الله رمى أصب. إذا فالتعال هو الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقرأت: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، برفع الله ولكن الله قتله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رماها. وما فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. البلاء والابتلاء الاختبار. وكما يكون الاختبار بالنعمة لإظهار الشكر يكون الابتلاء بالمحنة لإظهار الصبر. فالبلاء والابتلاء الاختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وليبلي المؤمنين والبلاء هنا الإنعام عليهم بما حدث. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا يمن عليهم بهذه النعم وبالنصر بهذه المعركة ليظهر الحق وليعرف المسلمين أنهم على الحق. وليبلي المؤمنون منه بلاء حسنا فيثابون على قتالهم وعلى جهادهم وعلى طاعتهم لله ورسوله. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. سميع لدعائهم واستغاثتهم. عليم بنياتهم وصدقهم. من أجل ذلك فعل ما فعل. فأيدهم ونصرهم وربط على قلوبهم وأذهب غيظ قلوبهم وقتل صناديد قريش في هذه الغزوة. إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد بالإضافة. ذلكم وأن الله موهن موهن. ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين. موهن وموهن إلقاء الوهن. والوهن الوهن الخوف الضعف التخاذل. كيد الكيد الحيلة. فأن الله تبارك وتعالى فعل كل ذلك فأذهب كيد الكافرين وأضعفهم وأضعفهم ونصر عليهم المسلمين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ويتوجه الخطاب للكافرين على طريقة الالتفات. على طريقة الالتفات. الكلام مع المؤمنين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. التفت وذكى إعجاز في اللغة وفي الأسلوب القرآني العظيم. التفت الخطاب على طبيعة الالتفات للكفار. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وإن تنتهوا فهو خير لكم. وإن تعودوا نعود. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وإن الله مع المؤمنين. وإن الله مع المؤمنين قراءة. حين بلغ أبا بحر خروج المسلمين لأخذ العير بعدما أرسل أبو سفيان إليه يستصرخه أرسل إليه دلما معامل الغفار كما قل. حين علم ذلك وصرخ في الناس أدركوا العير وخيروا بسلاحهم وعدلهم بطرا ورئاء الناس. تعلق أبو جهل بأستار الكعبة. تعلق أبو جهل بأستار الكعبة وتعلق معه بعضهم بعض الكفار. ودعوا ربهم واستفتحوه أي طلبوا النصر. الاستفتاح طلب الفتح والفتح النصر. وقال أبو جهل وهو يقول اللهم انصر أحدى الفئتين وأكرم الإحزين وأعلى الدينين. ذاك هو الاستفتاح. كان يعتقد أنه على حق. ها هو يدعو ربه متعلقا بأستار الكعبة مستفتحا طالبا النصر طالبا بالنصر لأهدى الطائفتين وأعلى الدينين وأقرب الحزبين. وكأنه كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم دونه نادر. فتهتم بهم ربنا تبارك وتعالى. انت استفتح ابليس استفتح طلب النصر. فقد جاءكم فتح فقد جاءكم النصر. هل جاء النصر للكفار؟ اذا فهو على سبيل التهكم. انت استفتح اي تطلب النصر فقد جاءكم فتح. ما رأيكم هذا ما حدث؟ هل تؤمنون به؟ هل تصدقونه صلى الله عليه وسلم؟ هل ترجعون عن غيكم وعمادكم؟ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وان تنتهوا عن معاداه الرسول صلى الله عليه وسلم وحربه فهو خير لكم، خير لكم في الدنيا وخير لكم في الاخره. وان تعودوا، وان تعودوا لحربه وملاقاته، وان تعودوا لمعاداته، وان تعودوا لتكذيبه، نعود نعود وقد جربتم ورايتم، وان تعودوا نعود اي نعود لكم. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، مهما كانت كثرتكم ومهما كانت جماعتكم لن تغني عنكم شيئا مهما كثرت. وان الله مع المؤمنين على الاستفتاح وكسر الهمز، وان الله مع المؤمنين حق على، وان الله موهن كيد الكافرين، اي ان الله تبارك وتعالى مع المؤمنين بالنصر، مع المؤمنين بالتأييد، مع المؤمنين بالمعونة، مع المؤمنين بالتوفيق، مع المؤمنين بالهداية، مع المؤمنين معية لا يعلمها إلا المؤمن ولا يستشعرها إلا الصادق. معية لا يعرف كلها إلا الله. معية هذه المعية، معية الله تبارك وتعالى للمؤمنين، لا يمكن معها ان يصيبهم بلغ او ينتصر عليهم عدو مهما بلغ عدده ومهما كثرت عدده. ايها الاخوه المسلم، الجهاد، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله انواع، اعلاها واجلها واعظمها على الاطلاق الخروج لقتال الكفار ولنشر الإسلام ولرفع راية التوحيد. ذاك هو أعلى درجات ومقامات الجهاد. ومن الجهاد أيضا الدفاع عن العرض، الدفاع عن الدين، الدفاع عن أرض الأمة، الدفاع عن أرض الإسلام، الدفاع عن المسلمين في حال ما اذا هوجم المسلمون في بلادهم. فالخروج والانتباه للدفاع عنهم من اعلى درجات الجهاد ايضا. الدفاع عن الارض، الدفاع عن العرض، الدفاع عن بيضه المسلمين، الدفاع عن ذراريهم، ذلك ايضا جهاد. هذان النوعان من الجهاد فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط عن الكل. يحدد الخارجين للجهاد الحاكم، حاكم الأمة ينتدب، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتدب فلانا وفلانا وفلانا، وكما دون عمر الدواوين بعد ذلك. كل فصيلة، كل جيش، كل جماعة لها قائد من اسم. يصبح الجهاد عليهم فرض عين، فرض عين، لأن الحاكم انتدبه بالاسم. إذا حدث اجتياح، بمعنى هجم المشركون أو الكفار على المسلمين على أرض المسلمين بحيث من فرض عليهم القتال فرض عين لا يكفون، اصبح الجهاد فرض عين على الجميع، على كل قطر معرف من استثناهم الله، ليس على الاعمى حربي ولا على العربي حربي ولا على المريض حربي من استثناء منه. يصبح الحوار في هذه الحالة الجهاد فرض عين على الجميع. من الجهاد أيضا أن يدافع الرجل عن ماله، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أن يدافع عن عرضه وعن أرضه، من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أرضه فهو شهيد. أيضا أنواع الجهاد، ومنها جهاد النفس بالتعلم بالكف عن المعاصي بالتعليم وما إلى ذلك. أنواع الجهاد كثيرة. ونحن الآن في هذا الزمان أصبح الجهاد مطلوبا، إذ إن الإسلام يضرب في كل مكان، والمسلمون يقتلون ويذبحون وتستباح أعراضهم في كل مكان. وما بلاد البلقان عنكم ببعيد، والبصنة والهرسك بلاد المسلمة افتتحها الأوائل من هذه الأمة، والأندلس كانت مسلمة وضاعت، وهذا جبل طارق يشهد على ذلك، وقبرص كانت مسلمة وضاعت وافتتحها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قبرص كانت مسلمة وكانت فيها المساجد، وكانت راية الإسلام عليها مرفوعة عالية خفاقة. أيها الأخ المسلم، الوهم حب الدنيا وكراهية الموت، ما لم نتخلص من الوهم، وما لم تجتمع كلمة الأمة، وما لم تجتمع الشعوب المسلمة على كلمة سواء، سوف تستباح بيضاتهم. وها هي بلاد الإسلام تقطع بلدة وراء بلدة. وما بخارى عنكم ببعيد، بخارى بخارى مسقط رأس الإمام البخاري أبي عبد الله أمير المؤمنين في الحديث كان من هذه البلدة بخارى، والتي كانت تحت لواء الاتحاد السوفيتي، البلدة التي تعلن الكفر بغارا. ها هي بلاد المسلمين تقطع قطعة قطعة، وها هم المسلمون يحاربون في البلاد التي يشكلون فيها أقلية، وكلكم يسمع وكلكم يقرأ ونرى. بدلا من الوحدة نرى الفرقة. نرى اليمن، اليمن الذي أشار إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قائلا: الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ودعا لأهل اليمن، دعا لأهل اليمن أرق الناس أفئدة بالبركة، اللهم بارك لنا في يمننا. فهم يقتلون بعضهم بعضا صراعا على الحكم، صراعا على الدنيا. فهو الحال ثم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من ربه، وكل ما تكلم به عن ربه. وفي سورة الأنفال، وبعد أن توعد الله تبارك وتعالى المشركين، توعدهم إن لم يستجيبوا، وتهكم بهم في استفتاحهم حيث تعلقوا بأستار الكعبة، وطلبوا النصر والفتح لأهدى الفئتين وأكرم الحزبين. فتهكم بهم قائلا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا نؤخذ لكم. هذا فتح، قد فتح لهم أبواب التوبة والعود. ثم توحد وإن تعودوا نعود. وبين أن النصر من عنده، من عنده، وأن فئة الكفار مهما كثرت فلن تغلب فئة المؤمنين ولو قدت. يتوجه الكتاب بعد ذلك للمؤمنين الصادقين بالنصح للمداومة على الطاعة. فيقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. طالما هم من المؤمنين فهم قطعا من الطائعين. طالما خاطبهم بصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا، إذا فقد آمنوا، ولا إيمان بغير طاعة. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. إذا فالمعنى المقصود هو الأمر بالمداومة على الطاعة بصفة مستمرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. عنه الضمير مفرد. أطيعوا الله ورسوله تواس الكلام ولا تولوا عنهما، لكنه أفرد الضمير فقال ولا تولوا عنه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن الأمر أمر بطاعة رسول الله. فذكر اسم الجلالة وجيء بذكر الله عز وجل توجيه وتنهيد وبيان أن طاعة رسول الله طاعة لله. ولا تولوا عن التولي الإعراض، التولي على الانصراف. ولا تولوا، والأصل فيها فتولوا، حذفت إحدى التاءين تخفيفا. ولا تولوا عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تسمعون، وأنتم تسمعون القرآن، تسمعون المواعظ، تسمعون الأوامر، تعقلون الأوامر. لأن الإعراض بعد الفهم، بعد المعرفة، بعد السماع خطير. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا سمعنا أي سمعوا بآذانهم وهم لا يسمعون سماع تدبر وتفهم وتعقل. إن استخدام حاسة السمع لمجرد السماع فهو كسماع البهائم، كسماع البهائم دعاء ونداء، لا عقل، لا يعقل الحيوان معنى الصوت. هو يسمع، يسمع أصوات، لكن ماذا تعني هذه الأصوات؟ ما الذي وراء هذه الأصوات من معاني؟ هذه الألفاظ لها مدلولات، ما هي؟ فلا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، أي سمعوا بآذانهم وهم لا يسمعون بعقولهم وقلوبهم، لا يسمعون سماع تفهم وتدبر كالمنافقين والمشركين. يحذر ربنا تبارك وتعالى الإنسان إذا لم يستخدم ما منح من حواس وما فضل وميز به عن البهائم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الدواب كل دبة، والدبة كل ما يدب على الأرض بما فيه الإنسان، جميع المخلوقات التي تدب على الأرض تميز أو لا تميز فهي من الدواب. لكن استخدام اللفظ يشعر بأن الله تبارك وتعالى يشبه الذين يسمعون القرآن ولا يتفكرون فيه، يسمعون المواعظ ولا يعملون بها، يرون بأعينهم الآيات والدلائل الدالة على وجود واحد أحد ولا يؤمنون به. يشبه هؤلاء بالدواب، بالبهائم. إن شر الدواب عند الله. شر الأصل أشر، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال مثل خير، خيركم أي أخياركم، حذفت الهمزة من أخير وأشر لكثرة الاستعمال. شر الدواب عند الله الصم، لا يسمعون سمع تفهم ولا يعقلون تدبر أو استخدام العقل فيما خلق العقل له. البكم الذين يتكلمون. الدواب تسمع لكنها لا تميز، تبصر ولكنها ايضا لا تميز، لها اختيار محدود لكنها محرومة من هداية العقل. العقل الذي فضل به الانسان على الحيوان. اشر من البهائم هؤلاء الناس الذين استمعوا للقرآن فلم يعقلوا، واستمعوا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعملوا به ولم يؤمنوا بالله عز وجل. إن شر الدواب أي أشر نوع أكثر شرا من البهائم هؤلاء الصم عن الحق، البقم عن الحق، الذين لا يعقلون الحق. الصم إذا هو له حاسة السمع، لكن إذا لم تستخدم حاسة السمع فيما خلقت له أصبحت كلا سمع، وإذا لم يستخدم اللسان فيما خلق له بالنطق بالحق والتعبير بالحق وشهادة الحق كلا لسان، كلا لسان. فهؤلاء صم على الحق، بكم على النطق به، لا يعقلون الآيات ويتدبرون الآيات فيعلمون أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماع تدبر، سماع انتفاع، سماء تفهم. لو علم فيهم خير، لكن الله علم من الأذن فساد فطرهم وسوء نياتهم فلم يوفقهم. لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولو فرضا أسمعهم. وقد علم أنهم لا يهتدون فماذا يفيد السماء؟ لتولوا وهم معرضون، لانصرفوا بعد ذلك او ردوا عن ايمانهم او ارتدوا عن اسلامهم. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعه، لكنه علم ان لا خير فيهم فلم يسمعهم. فلو اسمعهم مع علمه الازلي بان لا خير فيهم ما افاده بالسماع، لتولوا وهم معرضون. وقيل ان الآية نزلت في معنى آخر، حيث قال بعض مشركي مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت نبيا حقا ورسولا حقا فأحي لنا قصي. الجد الأكبر كان شيخا مباركا، فأحي لنا قصي يشهد لك بأنك رسول الله، أسمعنا كلامه، هلم بنا إلى قبره وأسمعنا كلامه يشهد لك. فنزلت الآية: ولو علم الله فيهم خيرا، أي أن الإسماع يجدي لأسمعهم، أي لألطخ قصي من قبره وأجابهم لما سألوا وأسمعهم كلام قصي من القبر. ولو أسمعهم كلام قصي الذي طلبوه لتولوا أيضا وهم معرضون. وهل تغني الآيات؟ هل تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ ثمود آتاهم الله الناقة مبصرة فماذا فعل؟ فظلموا به. فالآيات لا تبدي مع الكافر، الآيات التي سألوها ما سألوها إلا تعجيزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتخذوا تكئ أهل كفرهم عذرا من صراطهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يتوجه الخطاب للمسلمين والمؤمنين الصادقين أيضا مرة أخرى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. أسرب الضمير أيضا وحد الضمير. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. من الداعي؟ الرسول. إذ بدعوته يدعو عن الله، يدعو بأمر الله. فاستجابة المرء لرسول الله استجابة لله، بيان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتكلم والمتحدث والناطق بالوحي. الآمر بأمر الله والناهي بنهي الله، وطاعته طاعة لله، وعصيانه عصيان لله، والاستجابة له استجابة لله، وهكذا. استجيبوا لله، الاستجابة الإجابة، أجابة واستجاب له، بمعنى الاستجابة الإجابة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقياس الكلام. استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم إذا دعاكم، مما يحييكم إلى بعد. أي أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عموما هي دعوة إلى الحياة، وليست الدعوة إلى الحياة شرط للإجابة، دعوته كلها للحياة. استجيبوا لما يحييكم إلى بعد، لما يحييكم، لما يحيي القلوب، لما يحييكم الحياة الأبدية الدائمة في النعيم عند الله عز وجل، لما يحييكم بالجهاد. إن العدو إذا لم يغزى غزا، وإذا غزا العدو ففي غزوه الهلاك. استجيبوا لما يحييكم بالجهاد والاكتشاف في سبيل الله، والشهداء عند ربهم أحياء يرزقون. استجيبوا لما يحييكم، يحيي القلوب، إذ حياة القلوب من موت الجهل ومن موت الكفر. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. يروي الإمام البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قوله: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ إلى آخر الحديث، حيث علمه بعد ذلك الفاتحة وقال إنها أعظم سورة في القرآن. من هنا أخذ الفقهاء حكما واضحا، وهو أن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، فرض. وعليه إذا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي، وجب عليه أن يرد عليه وهو في صلاته: لبيك يا رسول الله. وهذا الرد وهذه الإجابة لا تقطع صلاته، بل له أن يستمر في صلاته بعد ذلك. أما إذا كان الأمر متطلبا لخروجه من الصلاة، خرج من الصلاة ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذه الآية ولحديث أبي سعيد بن المعلى حين قال: كنت أصلي يا رسول الله، فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ أي كان من الواجب عليه أن تجيبني وأنت في صلاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السوء إذا ظهر في الأرض أصاب الله أهل الأرض ببأسه. هل أنزل الله على أهل الأرض بأسه؟ فقالت عائشة: وأهل طاعة الله؟ وأهل طاعة الله؟ قال: نعم. ثم يسيرون إلى رحمة الله. إذا ظهر صوب في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه. وأهل طاعة الله يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم يصيرون إلى رحمة الله، أي يأثرون على نياته. وتسأل السيدة زينب من تجهش رضي الله عنها وأرضاه من المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يحمهم الله بعذاب من عنده. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وكيف يحدث هذا؟ ومتى يحدث؟ متى يحدث هذا؟ واسمع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أجروا القرعة بينهم باستهام القرعة، من يكون في أعلاها ومن يكون في أسفلها، قرعة الاستهام إجراء القرعة، استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفله، فكان الذين في أسفلها إذا اتقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ذاك هو الوصف والتمثيل الذي يشرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. إذا انتشر المنكر، إذا ظهر الفساد، إذا عم الظلم، إذا لم يقاوم أهل الطاعة، إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، إذا لم يأخذوا على أيدي الظلمة. ولنا في الأمم السابقة عبرة، واسمع قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. من هنا نرى أن حكمة الله تبارك وتعالى قد اقتضت أن يجعل الراضي بالمنكر كفاعله، فينزل بأسه على الاثنين، هذا بفعله وهذا برضاه. واتقوا فتية لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب.